في سنة 698 هجرية، فذكر له ما أصاب بلاد العراق من هجمات التتار وغلبة الجهل وقلة العلم مع انتشار البدع، لأن البدع بدأت في العراق في وقت مبكر في أواخر القرن الثاني في عهد الأمين، ثم رفعت رأسها في عهد المأمون. فلما انتشرت هذه البدع وغلب التتار وعندهم الجهل والظلم والبغي والعدوان، طلب هذا القاضي الواسطي رحمة الله عليه من شيخ الإسلام أن يكتب له عقيدة يعتقدها هو وأهل بيته وخواصه. وما هذا بدعا من القول والتأليف، لأن العلماء كتبوا عقائدهم في وقت مبكر، فالحميدي شيخ البخاري كتب اعتقاده، ومحمد بن أسلم الطوسي شيخ البخاري كتب اعتقاده، والإمام أحمد ومن جاء بعدهم في طبقتهم كالبخاري ومسلم وغيرهم كتبوا اعتقادهم. قال الشيخ الإسلام: إن في اعتقاد الأئمة مستكفى، لكن هذا القاضي الواسطي ألح على شيخ الإسلام رحمه الله. وأظن الحالة تلك أن شيخ الإسلام رأى أن الأمر متجه متعين عليه، فقال رحمه الله: فكتبت له أصول اعتقادي الفرقة الناجية في ورقات من بعد العصر إلى قبل المغرب أو إلى قبل المغرب. ولهذا فإن عدتها في المخطوطات نحو 15 ورقة، كتبها رحمه الله ذاكرا جملة هذا الاعتقاد، فسميت عندئذ العقيدة الواسطية نسبة إلى من كتبت له وإلى من طلبها وإلى من طلبه، هو القاضي رديدي الواسطي الشافعي رحمه الله، وهو من قضاة الشافعية. وقد كان مر بالشام ورحل الحج فلقي فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من سنن العلماء أنهم إذا سافروا حرصوا في سفراتهم على لقاء أهل العلم والإفادة منهم، وهذه من أعظم الإفادة، لأن رضي الدين الواسطي كان هو السبب في هذه العقيدة. عليكم السلام. كان هو السبب في هذه العقيدة التي تلقيت بالقبول وصارت عنوانا ومتنا يمر عليه طالب العلم وهو في سيره للعلم. وشيخ الإسلام ناله بسبب هذا الاعتقاد الأذى من خصومه في زمانه، وذلك في زمن انتشار البدع ورؤوس الضلال كالجهمية والمعتزلة والمتكلمة والفلاسفة، حتى إنه مضت عليهم سنين طويلة لم يواجهوا باعتقاد السلف، إلا أن قيد الله تعالى هذا الإمام شيخ الإسلام فبعث اعتقاد السلف بعدما كان الناس في جهالة عظيمة بسبب مذاهب الردى وطرائق البدع التي تتمخص مع كثرة قلة أهل الحق وأنصاره. يعني هذا هو السبب في كتابة هذا المتن. وأما المتن أو الشرح الذي سنعتمده في هذا المتن، هناك شرح جميل ومفيد جدا، وبفضل الله تعالى شرحناه مرات وبالخصوص في جلسات للأخوات في بيتنا. وإن كان هذا الكتاب كتاب طويل جدا، لأنه مجلد ليس ورق وإنما هو مجلد، وفيه فوائد جمة، وسنسعى بإذن الله تعالى ونستغل هذه الفرصة لنلخص هذا الكتاب، ندرسه وفي نفس الوقت نقوم بتلخيصه إن شاء الله تعالى، لعل الله تعالى ينفع به مستقبلا، وإن يسر الله بعد إتمامه نقوم بإفراغه كتابة ليلخص هذا الكتاب. الكتاب اسمه التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية. هذا الكتاب في السوق لفضيلة الشيخ عبد العزيز ناصر الرشيد رئيس محكمة التمييز بالرياض رحمة الله عليه، لقد توفي وما أدري هل هو موجود على النت أم لا. طيب إذا نبدأ إن شاء الله تعالى أول حصة في شرح هذا المتن المبارك. قال شيخ الإسلام رحمه الله، موجود الحمد لله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. نعم، بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. بدأ المؤلف رحمه الله بالحمد. الحمد لله، الألف واللام للاستغراق. معنى هذا يعني جميع أنواع المحامد، جميع أنواع المحامد كلها لله سبحانه وتعالى ملكا واستحقاقا، وهو من الناحية اللغوية الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. قال ابن تيمية رحمه الله: الحمد هو ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فإن تجرد ذلك فهو مدح. فالفرق بينهما أن الإخبار عن محاسن الغير، الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من حب وإرادة، أو مقرونا بحب وإرادة. إذا كان مجردا من حب وإرادة فهو ماذا؟ فهو مدح، فهو مدح. وإن كان مقرون بحب وإرادة فهو ماذا؟ فهو الحمد، فهو الحمد. نعم، الحمد لله، لله لفظ الجلالة على ذاته سبحانه، وهو أعرف المعارف على الإطلاق، أعرف المعارف. وقيل بأن اسم الجلالة هو الاسم الأعظم، ذكر في القرآن 2360 موضعا. هذا الاسم اسم جلالة. نعم. الحمد لله الذي أرسل رسوله، أي بعث رسوله. والرسول يعني تعريف الرسول، هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والنبي مأخوذ من النبأ وهو الإخبار، لأنهم مخبرون عن الله، أو من النبوة وهي الرفعة لارتفاع رتب الأنبياء عليهم السلام. النبي يبلغ شرع من سبقه، هذا هو الفرق بين النبي والرسول. الرسول أنزل إليه شرع وأنزل إليه كتاب وأمر بتبليغه. النبي يبلغ ماذا؟ يبلغ شرع الرسول الذي سبقه، يعني ما أنزل عليه كتاب وما أنزل عليه وحي، وإنما يبلغ فقط شرع ماذا؟ شرع النبي الذي سبقه. هذا هو التعريف الصحيح، يعني الفرق بين النبي وبين الرسول. فكل رسول النبي لا ينعكس، كم عدد الأنبياء؟ أتدرون كم عدد الأنبياء؟ كم عدد الأنبياء؟ يعني عدد الأنبياء 124,000. اقتربت يا محمد. 124,000. نعم، كما جاء في حديث أبي ذر. وعدد الرسل كم؟ عدد الرسل كم؟ كم عدد الرسل؟ نعم، وهو كذلك 313. نعم، أحسنتم شيخ سامي. هناك أولو العزم من الرسل، هناك أولو العزم من الرسل. كم عدد أولو العزم؟ كم عدد أولو العزم من الرسل؟ تمام، خمسة. خمسة. من هم؟ من هم هؤلاء الخمسة؟ نعم، إبراهيم. نعم، إبراهيم، نوح. نعم، موسى وعيسى ومحمد، نعم عليهم السلام. نظمهم بعضهم بقوله، بعضهم وضعهم في بيت شعري. قال محمد إبراهيم موسى كلمه، فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلمي. نعم، هكذا نظم هؤلاء الخمسة في هذا البيت. نعم، الحمد لله الذي أرسل رسله بالهدى. بالهدى، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق. ودين الحق أي العمل الصالح، ليظهره أي يعليه وينصره ظهورا بالحجة والبيان والسيف والسنان. نعم، حتى يظهر هذا الدين على مخالفيه، وقد وقع ذلك. فالمسلمين بفضل الله تعالى شاهدوا، فالمسلمون شاهدوا الله حق جهاده،

الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أحسنتم. توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي والمميت المدبر لجميع الأمر، وكما أخبرنا أحد شيوخنا حفظه الله، كل ما جاء على وزن اسم فاعل فهو توحيد ربوبية، خالق رازق قاهر محيي من أحياء رباعي هذا رباعي ضم الأول وكسر قبل الآخر، مميت، كل ما جاء على وزن اسم الفاعل سبحانه وتعالى فهو توحيد الربوبية، وكل ما جاء على وزن اسم مفعول فهو توحيد الألوهية، معبود، عبد معبود، مألوه، آلهة مألوه، طيب. النوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله جل في علاه بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب، طبعا ضد التوحيد والشرك، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. محمد هذا أحد أسمائه، قيل سمي به لكثرة خصاله الحميدة، وهو اسمه الذي في التوراة. أما اسمه أحمد فهو الذي بشر به المسيح عليه السلام كما قال سبحانه وتعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. عبده أضافه إليه إضافة تشريف وتعظيم، ووصفه بالعبودية بأشرف أحوال مقام الإرسال والإسراء والتحدي. ومعنى هنا العبد المملوك العابد، المملوك العابد، والعبودية صفة خاصة له، كما وصف الله جل وعلا في قوله: أليس الله بكاف عبده. وأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، العبودية الخاصة والرسالة. وفي قوله عبده ورسوله إشارة للرد على أهل الإفراط والتفريط، أهل الإفراط الذين غالوا فيه ورفعوه عن منزلته وارتكبوا ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، وأهل التفريط الذين يشهدون أنه رسول الله حق، ومع ذلك قد نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم واعتمدوا على الآراء المخالفة. شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي ماذا؟ الإيمان به وطاعته، فيما أمر، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، وتصديقه فيما أخبر. نعم، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد تماما، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه. إذا شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي الإيمان به، تقتضي الإيمان بجميع الرسل. تقتضي الإيمان بجميع الرسل. طيب، قوله وصلى الله على نبينا، وصلى الله على نبينا، صلاة الله على عبده هو ثناؤه في الملأ الأعلى، ثناؤه في الملأ الأعلى كما ذكر البخاري في صحيحه. وعليكم السلام. عن أبي العالية، وقيل الرحمة، والصواب الأول، الصواب الأول لوجوه عديدة ذكرها ابن القيم وحياكم الله، ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد وجلاء الأفهام. وعلى آله، الآل هم الأتباع، أتباعه على دينه وحياكم الله، أتباعه على دينه كما هو روى عند الإمام أحمد وعليه أكثر الأصحاب. وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. حياكم الله أستاذ حسام، أستاذ أبو نوفل، مرحبا. وجمع المصنف بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا، مزيدا أي زائدا عن الزيادة، وهي النمو. وهي النمو. وسلم، السلام بمعنى التحية أو السلام من النقائص والبدائل. من أسماء سبحانه السلام، لسلامته من النقائص والعيوب، كما قال ابن القيم في النونية: وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان. وجمع المصنف بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله سبحانه وتعالى سلموا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، وعليكم سلام الله، يا الله الشيخ أبو بكر. أما بعد، ها، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب، إلى أسلوب آخر، ويندب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات، كما كان صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه ومكاتباته. أما بعد، فهذا اعتقاد، الاعتقاد لغة الربط والجزم، الربط والجزم. اعتقدت كذا، عقدت عليه القلب والضمير، وعرفه بعضهم وحكم الذهن الجازم، فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد. اعتقاد الفرقة أي الطائفة والجماعة. أما الفرقة بالضم، اللهم آمين، فمعناه الافتراق، الفرقة الناجية أي التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة، وحصلت على السعادة بسبب استقامتها